بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان وصدق الله ورسوله، وقفات يعني مع بعض الآيات أو مرور سريع على بعض الآيات التي تعالج الأحداث التي يمر بها إخواننا المؤمنين ونمر بها ويمر بها العالم أجمع. وقبل ما يعني أبدأ أتكلم في الآيات، يعني اتكلمت المرة اللي فاتت سريعا كده في أول سورة البروج عن فكرة نزول القرآن، وأن القرآن نزل يعالج أحداثا ووقائع كهذه. يعني القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على الصحابة رضوان الله عليهم ليعالج مثل هذه الأحداث، ويعالج في قلوبهم المعاني التي تعينهم على الثبات وعلى اليقين وعلى الإيمان وعلى التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحداث. فكان في نوع من الحركة في الواقع النبوي وفي واقع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حركة مستمرة، كان في واقع بيتقلب، ناس بتبذل وناس بتضحي وناس بتنصر دين الله سبحانه وتعالى بما تستطيع، وناس بتجاهد في سبيل الله، وناس بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الواقع وهذه الحركة المستمرة في واقع الصحابة وفي واقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى نزول القرآن، يحتاج إلى هذه الآيات لتملأ قلوب أصحابه إيمانا ويقينا وثباتا في مثل هذه المواقف وهذه الأحداث. كان في مكة بيحدث أذى ويحدث استضعاف ويحدث تعذيب للصحابة، وكانوا يثبتون على دينهم، وكان القرآن ينزل ليثبت هؤلاء، زي ما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إنه كان دي حكمة من حكم، حتى يقولوا في كتب علوم القرآن حكم، ايه الحكمة وراء نزول القرآن منجما؟ يعني ليه القرآن ينزل، آيات تنزل مثلا في موقف كذا، وبعدين آيات معينة تنزل في موقف كذا، وبعدين سورة كذا تنزل تعالج مشكلة كذا، وبعدين الآيات في سورة كذا تنزل في موقف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الموقف. فيقولوا انه من حكمة هذا النزول هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، كذلك لنثبت به فؤادك. ان القرآن، آية القرآن لما تنزل على القلب في موطنها، لما بتنزل تلامس القلب في الموقف اللي القلب محتاج هذه الآية فيها، تكون سبب ثبات عظيم لهذا القلب في هذه الأحداث. وتكلمنا برضو عن فكرة لما كان يقول الصحابي أو التابعي نزلت آية كذا في كذا، يعني انه كان بيعرف ياخد الايه يسقطها على وقعه، يسقطها على المشاكل اللي هو بيمر بيها، يسقطها على الاحداث اللي بتمر في امه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، حتى وان لم تكن هذه الاحداث موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الايه خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القران كاملا وخلاص، واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، والقران خلاص انتهى نزوله بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك صحابي في موقف بعد ده بسنين يتذكر آية معينة ويقول نزلت آية كذا في هذا الموقف، زي ما كان مثلا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إنما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية، قال رضي الله عنه نزلت في الحرورية، نزلت في الخوارج. هنا سيدنا سعد عمل ايه؟ خد الايات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش فيه حرورية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف يسقط هذه الايات على هؤلاء، لانه القرآن هو خير ما يعالج به الانسان واقعه، خير كلام تعرف تسقطه، هو كلام الله سبحانه وتعالى، تعرف تسقطه على واقعك وتسقطه على احوالك واحوال المجتمع الذي تعيش فيه وأحوال الأمة الإسلامية بمجموعه. فكان الصحابة زي ما يقول بيسقطوا هذا الكلام وكلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وينزلونه على واقعه. زي مثلا ما في حديث سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما كان في قتال الروم بعد سنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في قتال الروم مع الجيش المسلمين، ففي وسط القتال حمل، قال يقول هو رضي الله عنه في الحديث، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليه، يعني واحد من المسلمين في وسط القتال أم داخل بسرعة في وسط صف الروم لوحده، دخل يقاتل الروم لوحده في وسط الصف بتاعه، فصاح الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، إذا درم نفسه في التهلكة وراح يقاتل ناس هو لا قدهم في العدد ولا معاه قوتهم، وراح طب ما نروح مع بعض أو نجمع صفوفنا، هو لا، قرر أنه يدخل يقتحم عليهم هذا الصف ويقتل فيهم ما يستطيع. فقام أبو أيوب رضي الله عنه وأخبرهم أن تأويلهم للآية خطأ، قال لهم أنتوا بتشوفوا الآية، أنتوا بتفسروا الآية دي تفسير خاطئ، يلقي بيديه إلى التهلكة، ده مش بيلقي بيديه إلى التهلكة هذه. ثم أخبرهم بقى أن الآية دي نزلت في الأنصار لما انتشر الإسلام وكثر المسلمون وانتشر دين الله سبحانه وتعالى، وجاء نصر الله وفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعض الأنصار قالوا لو أقمنا بقى في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، يعني بعض الأنصار إحنا إيه وقع في صدورهم وبدأ يتكلم بعضهم مع بعض كده، إنه إحنا نصرنا الإسلام ونصرنا الدين ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالنا وأنفسنا، وخلاص كتير من أموالنا ضاعت وشغلنا وقف ومصالحنا تعطلت، نقعد بقى نركز أموالنا وكده كده خلاص المسلمين كتير هم يجاهدوا هم يعملوا كل اللي مطلوب للدين بقى وهم اللي ينصروا الدين، خلاص إحنا كده أدينا ما علينا خلاص. فالتصور ده أنزل الله سبحانه وتعالى فيه آية، فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال سيدنا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فصحح لهم هذا المفهوم، وصحح لهم مفهوم بإيه؟ مش بأفكار وتحليلات ونقد، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعلم فيما نزلت هذه الآية، نعرف ناخدها نسقطها على مثل هذا الحال الذي نحن فيه. يبقى احنا لما تلاقي بعض المرجفين بقى بيتكلموا في اخواننا المجاهدين او اخواننا اللي بيحاولوا ان هم يقاوموا هذا الاحتلال الغاصب، ويقول لك ده هم ازاي يعملوا حاجه زي كده، وازاي يدخلوا عليهم الباب ويظنوا ان هم معهم العده، هم لا قدهم في العده ولا قدهم في العتاد ولا قدهم في العدد ولا قدهم في اي شيء، ودول معاهم العالم كله بيدعمهم، وانت ما فيش حد، انت القيت بنفسك للتهلكه لما رحت عملت القصة اللي انت عملتها دي. فيقال له لا، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. الأمة الإسلامية إلا من رحم الله هي التي أهلكت نفسها، وهؤلاء لم يهلكوا أنفسهم، إخواننا اللي بيقصفوا وبيقتلوا وبيؤذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى هم دول الذين لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ونحن أقمنا على أموالنا وقعدنا ننتظر الفتح من الله سبحانه وتعالى، ولم نأخذ بالأسباب ولم نعد العدة ولم نعد ما نستطيع، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيقول فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، وده معناه انه آية واحدة عملت هذا العمل في قلب صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلته يفني عمره في الجهاد في سبيل الله بسبب آية، انه كان القرآن له وزن في قلوب هؤلاء. هذه المعاني التي تربى عليها الصحابة، وبهذه المعاني ساد الصحابة العالم ونشروا دين الله سبحانه وتعالى في كل الأرض. احنا محتاجين ان احنا نحذو حذوهم، محتاجين نمشي وراهم، محتاجين نعايش آيات القرآن ونعايش كلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننزل هذه الآيات والأحاديث على واقعنا، نعرض أنفسنا ونعرض أعمالنا على هذه النصوص، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا من العلم والعمل ما ينجينا بين يديه يوم أن نلقاه. فنحاول المرور على بعض آيات القرآن، يعني نحاول إن احنا نستشف يعني بعض المعاني اللي ممكن ننزلها على هذا الواقع، وبعض الآيات اللي ممكن نسقطها على الواقع وعلى الأحداث التي تمر بالمؤمنين، عشان نحاول نفهم، نحاول نستبصر هذه البصائر التي انزلها الله سبحانه وتعالى علينا، ونشوف واجب المؤمن ايه في مثل هذه الاوقات، واجب ماذا يحتاج المؤمن، والصبر الذي يحتاجه، واليقين الذي يحتاجه، وكيف يعد الانسان نفسه حتى لا يكون ممن تركوا امر الله سبحانه وتعالى ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وصدق الله ورسوله. فاحنا هنحاول نمر على بعض هذه الايات، وطبعا لا ندعي يعني الحصر ان احنا هنحصر بقى جميع الايات التي نقدر. احنا يعني كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز لا يخلق على كثره الرد، يعني مش ما نعرفش ان احنا نحصر جميع الايات، لكن قدر ما نستطيع يعني، وقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى لنا. فهنبدا اولا ببعض الايات التي تصف احوال المؤمنين في مثل هذه المواقف. ومن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأول شيء أنه الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بأن يعدوا للكافرين ما استطاعوا. هذه الآية نزلت في سورة الأنفال، التي نزلت سورة الأنفال في قتال بدر، في غزوة بعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، وكانوا أقل منهم عددا وكانوا أقل منهم عتادا. فمن المعاني ومن الأوامر التي نزلت في هذه السورة أن الله أمر المؤمنين بأن يعدوا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يعلم. فالله أمرنا أن نأخذ بأسباب النصر، إنه أمة مكتملة، أعداد مهولة من المسلمين، ولا ومنتظرين أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالدعاء إنك هتقعد تدعي فقط وينزل النصر. لا، ده ليس من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه، الدعاء بتفعله لأن أنت ما فيش في إيدك غير ده، لكن أنت محتاج تبذل وتعد نفسك، وتعد وهذه الأمة بمجموعها تعد نفسها أن هي تكون معها القوة التي تستطيع بها جهاد الكافرين ونشر دين الله سبحانه وتعالى وإرهاب أعداء الله. لو وده حتى لفظ قرآني، إنه هو محتاج يخاف، محتاج تخوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب، والأسباب دي كثيرة، والقوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه القوة لها أنواع متعددة ولها مجالات متعددة، المؤمنون محتاجين إن هم يعدوا أنفسهم فيها، سواء القوة العسكرية والسلاح وآلات الحرب، فدي ده من الإعداد ما قدر الاستطاعة. ومنها القوة البدنية، الإنسان يكون عنده قوة أصلا بدنية يتحمل بها يعني صعوبات الحرب والأمور العظيمة التي يراها الإنسان في الحرب، ويستطيع أصلا بها أنه يستعمل هذه القوة العسكرية والسلاح وآلات الحرب. لو لم تكن هذه القوة البدنية مش هتعرف تقاتل. يعني واحد ماشي يعني بكرسه، ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يتحرك، ما عندوش لياقة بدنية، طب ده هيجاهد إزاي؟ فده برضو من إعداد الإنسان المؤمن لجهاد الأعداء. منها القوة القلبية، القوة الإيمانية، الإنسان يكون في قلبه الثبات والإيمان واليقين الذي يجعله ثابت عند لقاء العدو. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إن واحد أنت رايح تقاتل مؤمنين والصفوف خلاص بتتشابك، وأول ما تشوف مثلا ضرب نار ولا تشوف حاجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يرزقنا جهادا في سبيله، لأنه تشوف الخوف بقى والرعب ومشاهد القتل تبدأ تخاف وتلف وتجري. لا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالإنسان محتاج يكون عنده هذه القوة القلبية والإيمانية اللي تجعله يثبت في مثل هذه المواقف، وده أمر الإنسان بيعالج قلبه عليه ويحاول أنه يعد نفسه بذلك بمعايشة كلام الله سبحانه وتعالى ومعايشة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والترقي في مقامات الإيمان، حتى يصير قلب المؤمن محملا بهذه المعاني الإيمانية تجعله يثبت في مواطن الزلل. ومنها برضو القوة العددية إلى غير هذه بقى من القوة، التخطيط والذكاء الاستراتيجي وغير ذلك من الأمور التي تدخل يعني تحت مجالات هذا الإعداد. والمشاهد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم. إحنا المؤمن مطالب إنه يعد قدر الاستطاعة. أنت مش محتاج إنك مش الموضوع مش بالحسابات وإنه لازم تكون القوة متكافئة وإنه لازم هم معاهم سلاح يبقى أنت معاك سلاح زيه، هم عندهم عدد يبقى أنت عندك عدد زيه، هم عندهم ناس بتنصرهم وتواليهم ودول العالم والقوة العظمى بقى كما يقولون بتدعمهم يبقى أنت عندك برضه قوة عظمى بتدعمك. إمتى أصلا كان المسلمون أكثر من المشركين وإمتى كان معاهم سلاح أكثر من المشركين؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إمتى كان المسلمين أكثر من المشركين أو أكثر من اليهود أو أكثر من الروم أو غيرهم؟ حتى غزوة حنين التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني المسلمين كانوا خارجين في غزوة حنين شافوا نفسهم شافوا عددهم كبير فحسوا بإيه بالقوة، وتيجي تشوف غزوة حنين تلاقي أصلا إن عدد المشركين فيهم كانوا يعني على خلاف بين أهل السير بقى إنه أقل حاجة ضعف، يعني المسلمين مثلا كانوا كما يقول يعني كما يقول بعض 12,000، الهوازن كانوا 25,000 أو 30,000، أكتر من نص عدد من ضعف عدد المسلمين. فده حتى في الوقت اللي كان المسلمين فيه فرحانين بعددهم. فمسألة الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم، من كل إنسان مؤمن مطالب إنه يعد ما استطاع في أي لحظة قيل للمؤمن انفر في سبيل الله لا يتثاقل إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا الإعداد هو الذي يجعل الإنسان سواء بقى الإعداد القلبي أو الإعداد العسكري أو الإعداد البدني أو الإعداد أيا كان مجال هذا الإعداد، بس أنت تعد قدر استطاعتك. يعني الإنسان يجيب آخره في هذا الإعداد، وما بعد ذلك ليس لك. عددهم بقى أكتر، عدتهم أكتر. الله سبحانه وتعالى قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ما دام هؤلاء العشرون الصابرون ما دام أعدوا ما استطاعوا من قوة، ده برضه في سورة الأنفال، ما دام أعدوا ما استطاعوا من قوة لقتال المشركين وفعلوا ما يستطيعون وأعدوا، خلاص هو أدى ما عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كم إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، حتى لو 20 حتى لو 10 أضعافك وأنت عملت اللي عليك الله سبحانه وتعالى ينصرك. إن الموازين ليست بالعدد والعدة، لا، موازين الأمور عند الله سبحانه وتعالى غير. نقول إنه لما قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الناس دي أقوى مننا ومعاهم سلاح أكتر مننا ومش هنقدر عليهم، إحنا عددنا قليل أو معناش القوة أو إحنا مش مدربين على القتال زيهم أو مش هنعرف، إن فيها قوما جبارين. الفارق هنا ان بنو اسرائيل لما امروا بهذا الجهاد قالوا ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. ودي نظره عجيبه الحقيقه لمساله الجهاد. يعني هو متصور ان انت رايح تجاهد عشان يعني رايح تلعب، يعني رايح تحارب عيال صغيره مثلا، ما طبيعي انه هيبقى فيها قوما جبارين، وطبيعي انك رايح تنفذ امر الله سبحانه وتعالى هيبقى الموضوع صعب وهيبقى فيه جهاد وهيبقى فيه تضحيه بالنفس وبالمال. فيعني ايه ان في ما طبيعي يبقى فيها قوما جبارين، ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وبعدين هو لو خرج منها انت كده عملت ايه؟ يعني ماذا قدمت انت؟ ماذا بماذا ضحيت؟ اين التزامك بكلام الله سبحانه وتعالى؟ واين تنفيذك لشرع الله سبحانه وتعالى لما انت هتخشها لما هم يخرجوا منها؟ طب هم مش هيخرجوا، لو هم فضلوا لو يعني لو ما حدش خرجهم هم هيفضل قاعد وهيفضل متمسك بهذه الضرب. قالوا وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الأمر مش لا ينبغي أن الإنسان المؤمن ينظر إلى هذه الأمور نظرة الحسابات الدنيوية، العدد بالعدد والعدة بالعدة، لا، هذا نظر أهل الدنيا القاصر أنه لازم كل حاجة تبقى متكافئة. لكن الناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى قال رجلان الذين يخافون، قال الإمام الطبري أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويرقبون أمره ومخايف من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يامره بشيء وهو لا ينفذ هذا الامر. قال الذين رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، نفذ امر الله سبحانه وتعالى ما دام الله سبحانه وتعالى امرك بده، ولا تلتفت الى القوه ولا تلتفت الى هذه الحسابات، انت محتاج تنفذ امر الله سبحانه وتعالى وفقط، وانت ما تشغلش بالك بالنتائج دي ليست لك. فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم. ودي ضروره الاعداد القلبي بقى الايمان اللي كنا بنتكلم عنه، انه مساله انه يكون في خوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، انه هذا الخوف هو الذي يبعث الانسان الى طاعه الله وتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. ولو ما كانش هذا الخوف موجود الانسان هيخاف من الناس. انت لو ما خفتش من ربنا سبحانه وتعالى خلاص مشاعر الخوف اللي عندك دي هتتحول ان هي بقت خوف من الناس وخوف من القوة الدنيوية. لذلك ما دام كانوا بيخافوا ربنا فما كانش عنده مشكلة انه يقول ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى الاصل الكلام يعني اصل الكلام في اللغة انه فتوكلوا على الله الفعل والفعل والفاعل والمفعول وبعدين المتعلق له على الله، يعني ده الترتيب الاصلي للجمله فتوكلوا على الله. فلما جت وعلى الله فتوكلوا التقديم والتاخير ده يقول ده للحصر، انه انت محتاج تتوكل على الله وفقط، لا تتوكل على اي شيء اخر، لا تتوكل على العده ولا تتوكل على العتاد ولا تتوكل على العدد المقاتلين اللي في صفك ولا تتوكل على ضعف مثلا العدو، ما تتوكلش على اي شيء من ده، تتوكل على الله وفقط. ما دام اعددت ما تستطيع ودخلت عليهم الباب بامر الله سبحانه وتعالى وجاهدت في سبيل الله، انت مالكش دعوه بالنتائج، مالكش دعوه بموازين القوه هنا، موازين القوه انت هنا معك الله سبحانه وتعالى، هو مهما كان مع مين، انت معك الله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض العزيز الذي له ملك السماوات والارض القوي. خايف من ايه؟ خاف من ايه وانت معك الله سبحانه وتعالى؟ طيب لما طائفه من المؤمنين نفذت هذا الامر، امر ادخلوا عليهم الباب واعدوا لهم ما استطعتم، في طائفه من المؤمنين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالهم خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، وان يبارك في اعمالهم ويتقبل منهم جهادهم وان يلحقنا بهم. نفذت طائفه من امر الله سبحانه وتعالى بالجهاد وبالاعداد فنصرهم الله سبحانه وتعالى. ده مجرد ان الانسان ينفذ وجعل وطرح البركه في افعالهم وفي اعمالهم وجعل هذا العمل ارهبوا به عدو الله سبحانه وتعالى وارهبوا به عدوهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. لما نفذوا هذا الامر رتب الله سبحانه وتعالى عليه النتائج التي ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى. وكان نصرهم ده فيه فوائد عظيمه حتى بعضها ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، هذا القتل الذي وقع في هؤلاء المشركين المعتدين الغاصبين هذا من تعذيب الله سبحانه وتعالى لهم بأيدي المؤمنين، ويخزهم بالأسر والقهر والإذلال والفضيحة التي فضحوها في العالم. حتى هذه الصورة التي تصورها إسرائيل لنفسها وجيش إسرائيل الذي لا يقهر وهذه المنظومة الأمنية التي لا تخترق، ما فيش حاجة تقدر تعدي، ما فيش صرصار ولا ما فيش حمامة تقدر تعدي من فوق الجدر اللي احنا عاملينها دي إلا وهنعرف إلا والإنذارات تضرب في كل اتجاه. أخزاهم الله سبحانه وتعالى وفضحهم على رؤوس الخلائق، لم ينفعهم شيئا. يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وده كان فيه شفاء لصدور كثير من المؤمنين وإذهاب للغيظ الذي في قلوبهم طول تسلط أولئك الكفار عليهم وطول تعذيبهم للمؤمنين وقتلهم للمؤمنين. هذه الـ الـ الـ يعني هذا القتال حتى وإن كان قليل المدة وسريع ولكن كان رتب الله سبحانه وتعالى عليه هذه النتائج. فبالك لو اجتمعت الأمة كلها على هذا، اجتمعت الأمة كلها على قتال المشركين وقتال الكفار وأعدوا لهؤلاء ما استطاعوا، تصور النصر والفتح المبين الذي ينصره الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الأحوال. وهذه الطائفة، الطائفة التي نفذت أمر الله سبحانه وتعالى، يعني هي نحسبهم كذلك، يعني ولا نزكيهم على الله، ممن قال الله، ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، في رواية: لا يضرهم من خذلهم. حتى وإن خذلتهم الأمة، خذلتهم أمته، خذلهم إخوانهم المؤمنون، لا تزال هذه الطائفة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ينصرهم وإن كانوا قليل العدد، وإن كانوا قليلي العدة. حتى في رواية عند الإمام البخاري إن هذه الطائفة تكون في الشام، سبحان الله، وفي رواية عند أحمد تكون في ببيت المقدس وحول بيت المقدس، في أكناف بيت المقدس. يعني تصور أصلا، وده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل بقى هذه الطائفة، الطائفة التي تركت الجهاد وتركت الحق، تعلقت بالدنيا ومكاسب الدنيا والمصالح الدنيوية والسياسية والاقتصادية، تركوا أمر الله سبحانه وتعالى وانشغلوا بدنياهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة تنوع من الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، عارف واحد مسك ديل البقرة بتاعته وخلاص منشغل بأرضه ومنشغل بزرعه وترك أمر الله سبحانه وتعالى وترك الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وتطبيقه في الأرض، عفوا، وجعل الدنيا أكبر هم، خلاص هو ما عادش مشغول أصلا إلا بالدنيا وبتحصيل الدنيا وترك كل شيء آخر. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الذي نراه في العالم الإسلامي والدول الإسلامية، الذل الذي نراه إنه شوية ناس ضعاف القلوب مرعوبين، قلوبهم مليئة بالرعب، حتى وده رأيناه رأي العين: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. دول يتسلطوا على الإسلام وعلى المسلمين ومحدش قادر يعمل لهم حاجة ومحدش قادر يرد عليه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا احنا نكتفي بالحديث عن ان احنا نذكر له أمثلة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم هتيجي هيتلموا عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، زي كأن في قصعة صينية محطوطة فيها أكل والناس عمالة تيجي على الأكل وتقعد كل واحد ياخد حتة، كل واحد ياخد جزء من هذه القصعة. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ. وده تحويل بقى للفهم، يعني أكيد ما دام الناس هتتجمع علينا كده يبقى احنا قليلين، يبقى احنا مصل، لو احنا كتير ما حدش هيقدر علينا. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. حاجة ملهاش قيمة، حاجة بتبقى السيل وهو ماشي بيشيلها كده فوقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، شال شوية حاجات كده كان على جانب السيل فخدها في طريقه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل حتى وإن كنتم كثير. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. دول هذه الطائفة المقابلة، طائفة اللي أحبت الدنيا وكرهت أن تموت وكرهت أن تجاهد بأموالها وأنفسها في سبيل الله، خلاص حتى وإن كان عدوهم ضعيف القلب لا يقاتل إلا من وراء جدر، خلاص تنزع المهابة منك، وإن كنت أنت الأقوى وإن كنت أنت الأكثر إيمانا تنزع المهابة منك، لأنك تركت أمر الله سبحانه وتعالى وأحببت الدنيا وكرهت لقاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون أصبحوا هذه كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، المسلمون أصبحوا زي أكلة سهلة، شيء سهل. هم الكافر هو بيتجمع الأمم وهي بتتداعى على المؤمنين، مش شايفين حاجة بتدفعهم، مش شايفين حاجة بتردعهم عن ذلك، هو عمالين يتكالبوا على الإسلام ويتكالبوا على عباد الله المؤمنين وما فيش حد بيردهم وما فيش حد بيرد عليهم وما فيش حد يقول لهم وما فيش قوة تمنعهم. خلاص يبقى إيه اللي يمنعنا إن إحنا نتداعى عليكم ونأكل من هذه القصعة كما نشاء؟ بقى هذه الذلة هذا الهوان الذي نشعر به في كل بلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإسلام ويذل فيه أهل الكفر والنفاق. هذه الذلة والهوان لا ينكشف ولا يعز المسلمون، ومش هيعود المسلمون إلى ركب الحضارة وإلى قيادة الأمم، ولن يعودوا إلى التمكين وإلى عزة الدين إلا بالرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى والتمسك بدين الله، وألا يجعلوا الدنيا أكبر همهم، ألا يكرهوا الموت والجهاد في سبيل الله. ما ينفعش، لو إنسان كره الجهاد أنت كرهت أمر الله سبحانه وتعالى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنت مش عارف، أنت بتكره الخير، أنت بتكره الأمر الذي فيه كل الخير في الدنيا والآخرة، أنت مش منتبه أنت بتكره إيه. وزي ما قلنا لما التزمت طائفة كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، طائفة صغيرة من التزمت هذا الكلام، فحبسوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأحبوا الموت في سبيل الله، تركوا الدنيا وأحبوا الموت على عكس الحديث الذي ذكرناه، أظهرهم الله سبحانه وتعالى على عدوه وقذف في قلوب أعدائهم المهابة منه. خلاص، ما هو طبيعي إنه إحنا فهمنا للدين وفهمنا لطبيعة الدين بيخلينا نفهم الواقع، وفهمنا لحديث مثل هذا لما نعكس الأمر، لما نعلم أن حب الدنيا وكراهية الموت هم اللي جعلوا الناس تتداعى علينا، طب خلاص نعكسها، نكره الدنيا ونحب الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو نترك من الدنيا ما يعيننا على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، فخلاص تنقلب الآية مرة أخرى ويعود التمكين والنصر بأيدي المؤمنين مرة أخرى. وبنقول انه دي طائفه قليله من المؤمنين هي اللي فعلت ذلك، فكيف بقى يكون الامر لو رجعت الامه كلها الى دين الله سبحانه وتعالى والى الجهاد في سبيل الله؟ صور كده انقلاب الموازين واتحاد المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، انما المؤمنون اخوه، تجمع المؤمنين والتحامهم، والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. لو طبقنا هذا الكلام واتحد المسلمون ووقفوا جنبا إلى جنب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لو وقف المسلمون جميعا صفا أمام الكفر، أمام أهل الكفر والنفاق، لن يستطيع أحد أن يهزمهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون الله سبحانه وتعالى معهم. يبقى دي بعض المعاني وبعض الآيات والأحاديث المترتبة يعني على قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم وما جاء بعدها من الآيات. من الآيات برضو التي نستطيع أن احنا نفهمها في ظل هذه الأحداث ونسقطها على واقعنا، وهي أصلا الآية التي أخذنا منها عنوان الدرس، قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وآية شبيهة بهذه في آل عمران، في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى وعدهم إن هم هيهزموا وإن الأحزاب هتلتف حواليهم وإن الأمم هتتداعى عليهم؟ وعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه دول ناس قرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. المؤمنون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب دول ناس تربت على هذه المعاني، على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني ورسخت في قلوبهم، فكانوا يقرؤون سورة البقرة وسورة آل عمران التي نزلت قبل الأحزاب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ناس كانت تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبلوها بمثل هذه الأمور، نقص في الأموال والأنفس والثمرات، إنه في أزمنة وفي أحوال وفي ظروف هتأتي على المؤمنين مش هيلاقوا حاجة يأكلوها، هيربطوا على بطونهم أربطة عشان مش لاقين حاجة يأكلوها، مش لاقين حاجة، مش لاقين شربة ماء، هيبتلوا في الأنفس: أتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. دي أمور كان المؤمن خلاص هو مستقر في عقله هذه المعاني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ده معنى كان مستقر إنه الجنة لها ثمن، وثمن هذه الجنة هذه الزلزلة التي تنزل بعباد الله المؤمنين، وهذه البلاءات تلو البلاءات التي تنزل بالمؤمنين حتى يسير بعضهم على الأرض وليس عليه خطيئة كما سيأتي في الحديث. إنه كانوا يعلمون أن الجنة لها ثمنا عند الله سبحانه وتعالى، فكما قال الله سبحانه وتعالى، وده ايضا موجود في ام حسبتم ان في سوره ال عمران، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم واعلم الصابرين. انه في ثمن لهذه الجنه، الانسان يجاهد بنفسه وبماله ويصبر على امر الله سبحانه وتعالى. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني وصلت انه خلاص وصلت الى حال الزلزله، انه خلاص كأن الارض تتزلزل بهم، مش ما فيش اي حاجه حواليهم تدعوهم الى انه في بشائر للنصر، لا ما فيش، هي مظلمه خالص وما فيش قدامك الا الايمان بوعد الله سبحانه وتعالى والتصديق بوعد. فالمؤمن يعلم، تعلم هذه الامور ورسخ في قلبي هذه المعاني، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فعلم ثمن الجنة فقدموه، قدموا هذا الثمن لله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله. يعني المؤمن يعلم أن هذه الحياة لن تمر بدون ابتلاءات وفتن وتمحيص. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده بداية سورة العنكبوت، سورة المجاهدة، سورة البلاء والامتحانات اللي بدأت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وانتهت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكانت مليئة بالفتن في وسط السور، فتنة الوالدين وفتنة الأذى والتعذيب، فتنة تزيين الباطل إلى آخر الفتن الموجودة في سورة العنكبوت. فلا يحسب إنسان، والحسبان هنا ده ظن خاطئ ممكن يقع في عقل بعض الناس او في قلوب بعض الناس، انه يظن انه ما انا ما دام امنت ليه يحصل معايا، ما انا امنت خلاص وصدقت بالله وامنت بالقران، طب انا ليه يحصل فيا كده؟ فده فهم خاطئ لطبيعه الحياه الدنيا اصلا، طبيعه دين الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه الايه نزلت في سورة آل عمران، في الآيات التي نزلت بعد غزوة أحد، بعد مصيبة أحد التي وقعت بالمؤمنين، ودي وقعت وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم موجود في وسطهم هذه المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه المصيبة نزلت بالصحابة الكرام، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء. المفروض يعني ايه المتوقع ان الواحد هيسمع حديث سؤال زي ده، اي الناس اشد بلاء، فالناس هتسمع اكثر الناس ذنوبا، اكثرهم اجراما، اكثرهم فجورا، دول اللي ربنا هيبتليهم ويعذبهم في الدنيا. فالرد جه على عكس المتوقع، قال صلى الله عليه وسلم الانبياء، يعني افضل خلق الله سبحانه وتعالى هم اكثرهم بلاء. نعم الانبياء ثم الامثل فالامثل، يعني كل ما كان الانسان اعلى في دين الله واقرب الى الله سبحانه وتعالى كل ما كان بلاؤه اشد. فبرضو فذلك جه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح هذا المعنى، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. الإنسان بيبتلى في هذه الدنيا على حسب دينه، على حسب قربه من الله، وعلى حسب تمسكه بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار درجة عالية من درجات الجنة، وهذه الدرجات لها ثمن. مش هيكون درجة المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله زي واحد لا قعد وتمسك بدنياه وخلاص وقام على فروضه، لا، هي الاثنين لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى. وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. الاثنين لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى، لكن في درجات. فأنت الإنسان بيدفع ثمن درجة الجنة اللي هو عايز يصلها بإذن الله سبحانه وتعالى، هو يريد أو بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصله إليها. درجة الشهداء، درجة الفردوس الأعلى من الجنة، درجة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، دي عايزة ثمن يدفعه الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد، يعني البلاء هيفضل ورا العبد حتى يتركه ويمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الإنسان هذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى أعلى درجات الجنة، هيفضل البلاء ينزل عليه بلاء تلو آخر حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، وقد ماشي، عارف، زي ما قال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: إن الله اطلع أهل بدر على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنه دي ناس هتمشي على الأرض ليس عليها خطيئة، يعني لا، هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما فيش ذنب، غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه كلها. ليه؟ لأنه ابتلاه سبحانه وتعالى بما يرفع درجته عنده، وصبر على البلاء وثبت ولم يغير ولم يبدل. نرجع تاني الابتلاء الذي نزل بالمؤمنين في الأحزاب، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. الابتلاء الذي نزل بالمؤمنين في هذه الغزوة ما كانش ابتلاء سهل، ما كانش ابتلاء يسير. الله سبحانه وتعالى قال فيه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان ابتلاء ثقيل، ابتلاء صعب، حتى أن القلوب بلغت الحناجر والناس بدأت تظن بالله سبحانه وتعالى الظنون. هذه الحسبانات الخاطئة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الناس بدأت تزين في أعين الناس وفي قلوب الناس. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك لم يمنعهم ابتلاء هذا الابتلاء الثقيل منهم يتذكروا وعد الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. احنا نعلم، احنا هو انت متصور ان الاحزاب دول اجتمعوا واحنا اتفاجئنا؟ الله سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك، اخبرنا ان الدين لن ينتشر ولن ينتصر الا بعد ان يصل الى هذه المراحل. فتذكروا وعد الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالدين وثبتوا على الحق، مش بس ثبتوا على الحق، مش بس تمسكوا بالدين وتذكروا وعد، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ده مش بس يعني ثبت، المفروض ان هو الثبات ده بياخد اصلا من ايمانك، يعني بياخد شيء من ايمانك وياخد شيء من اليقين اللي في قلبك عشان تقدر تثبت. فخلاص عارف انت، يعني ممكن تتصور ان المنسوب بيقل بتاع الايمان. لا، الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان هؤلاء تذكرهم لوعد الله وثباتهم زادهم ايمانا وتسليما، لما شاف، لانه شاف وعد الله سبحانه وتعالى حقا امام عينيه، وده بخلاف حال المنافق اللي ذكر الله سبحانه وتعالى برضه في سورة الأحزاب الصفحة اللي قبلها: الناس اللي تملكهم الرعب والخوف، إيمانهم وعقيدتهم اضطربت أول ما شافوا الأحزاب. فدول قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. فده نرجع برضه نأكد على أهمية الإعداد الإيماني والقلبي لمثل هذه المواطن، إن الإنسان يكون دائم الجاهزية، دائم الاستعداد لمثل هذه البلاءات، حتى لا يقع في بلاء ثم يبدل. انت ممكن الانسان يبقى متصور نفسه، يعني انا وديني بس وشيلني السلاح وانا هوريك هعمل ايه في اليهود دول. انت ممكن اول ما تروح تطلع تجري، وتجري من مين؟ تجري من شوية جبن اصلا. فاسال الله الثبات. فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بقى على مسألة الإعداد الإيماني ده والإعداد القلبي، قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أو لم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. تصور الحديث: من مات ولم يغزو، ماشي، لم يغزو، لم يجاهد في سبيل الله. طب واحد مش قادر يجاهد هيعمل إيه؟ يحدث نفسه بالغزو، إنك تحرك قلبك بهذه المشاعر، تعد قلبك لمثل هذه المواطن. انت لازم قلبك يكون نفسك، لان دي شريعه عظيمه من شرائع الدين، وامر عظيم امر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، ده ذروه سنام الاسلام. فانت معنى انك لا تحدث نفسك بهذه العباده العظيمه وهذا الفضل العظيم، انت عندك اشكال، في شعبه من النفاق في قلبك. وبعض الشراح قال انه ده يحتمل انه ده ممكن يكون النفاق الاكبر كمان، مش النفاق الاصغر زي من حدث كذب ومن وعد اخلف. لا، ده ممكن يبقى نفاق اكبر، اللي هم اللي ذكره الله سبحانه وتعالى بقى في سوره البقره: ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا. انت ممكن انسان يكون من هؤلاء لانه لم يحدث نفسه بالغزو ولم يحرك قلبه بهذه المشاعر تجاه هذه العبادة، لأن الذي لا يريد ان هو يغزو ولا يريد نصرة المسلمين، ده منافق كما قال، كما يقول الشراح في هذا الحديث. وده طبعا عليه يعني كثير، بل حتى بعض العلماء ذكر انه المؤمن اللي هيقول كلمة ينصر بها الكافر على المؤمن ده بعضهم قال انه ده يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، ده نصر الكافر على المسلم، ده امر خطير انه الانسان لا ما يكونش فاهم طبيعة الدين وطبيعة الحياة الدنيا وطبيعة علاقة المؤمن بأخيه المؤمن والولاية، الولاية والولاء والبراء على الإسلام وعلى الكفر. ومن الأحاديث برضو اللي بتأكد هذه الأهمية، أهمية الإعداد الإيماني والقلبي، إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واحد سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، هو ما جاهدش، ولا ممكن يكون ما جاهدش، ممكن ما يكونش راح شهيد، وممكن ما يكونش اتفتح له اصلا باب الجهاد طول حياته، ولكن يبلغه الله سبحانه وتعالى هذه المنازل وان مات على فراشه. يعني واحد مات على فراشه والبيت جات له، يعني مات موته طبيعيه يعني كما يقول. فالذي يسال الشهاده ده هو ده بيعمل ايه اصلا؟ يعني اللي بيقول يا رب اللهم انا نسالك شهاده في سبيلك، ده بيطلب ايه؟ ده بيطلب انه يموت، وبيطلب الموت اللي هو كده كده واقع، ما يعني انت كده كده هتموت، لكن ده بيختار ان هو يموت على احسن حال ممكنه. وده الفهم الحقيقي لطبيعه الحياه الدنيا وطبيعه الاسلام وطبيعه الموت والحياه. لنبلوكم ايكم، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. هو اصلا الموت والحياه قيمتهم ايه ان لم تستعملهم في الحق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل ان واحد يقف على ثغر من ثغور المسلمين يوم واحد بس في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون نيته فيه خالصه لوجه الله، خير من الدنيا وما عليها. يعني الحديث الدنيا وما عليها، يعني كل هذه الثروات وكل هذه الدنيا وهذه الزينه اللي الناس بتفني اعمارها من اجلها، رباط يوم واحد في سبيل ده في اعمار افنيت لاجل هذه الدنيا وما عليها. القران والسنه بيغيروا هذه الموازين، بيقلبوا الآية تماما. أنت بتشوف الحياة من منظور مختلف تماما لما بتتمسك بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ده الفهم الحقيقي للحياة وفهم الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى. وتصور إن واحد آمن بهذه المعاني وصدق هذا الكلام، ده هيكون ثباته ويقينه وصبره زي ثبات واحد لم يؤمن به وكل انشغاله بالحياة الدنيا. ولا زي ما وصف الله سبحانه وتعالى اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. واحد غمس نفسه في الدنيا حتى اصطبغ بها، خلاص بقت صبغة الدنيا، كله دنيا، مصبوغ بالدنيا من كل اتجاه، ما عادش قادر حتى يتخيل انه يخرج من هذه الدنيا او يترك هذه الدنيا. وأحرص الناس على حياة، حتى التنكير هنا في الحياة، قالوا أي حياة؟ يعيش اي حياه حتى لو ما كانتش حياه فيها غنى وفيها رفاهيه، هو حريص على الحياه ايا كان نوع هذه الحياه. زي ما شفنا كده توسل الجندي الاسرائيلي الحقير لما بعض المجاهدين يعني طلع صورته وهو عمال يتوسل لحياته: وانا هسافر وما احطش هاجي هنا تاني وما احطش هنصر. وده لم يعذب ولم يعني هو قاعد بكامل قواه العقليه، ما فيش عليه اثر ضربه واحده حتى، ما تعذبش ولا حد اهانه ولا حد، ومع ذلك يتوسل لحياته لأنه حريص على الحياة الدنيا، مش زي الإنسان المؤمن المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو مش مشغول أصلا بحياته، هو يريد، هو يتمنى أن يقدم حياته ثمنا للجنة ويقدمها في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإعداد القلبي اللي بنتكلم عنه ظاهر في الحديث في كلمة بصدق: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. يبقى الموضوع مش مجرد كلمة باللسان، ممكن الكلام ممكن يقوله أي حد، اللي هو ايه، انت وانت ساجد مثلا تقول اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك، وانت في نفسك لا، مش انت مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله، انت عارف انك لو طلب منك انك تضحي بعشر دنياك مش هتعمل، انت عارف من نفسك. لكن الصدق انك الانسان يكون عنده استعداد قلبي للتضحيه بكل شيء في سبيل الله، وده بيصدقه افعال بقى واقعيه في الحياة، حتى ولو لم يفتح لك باب الجهاد وباب التضحية بكل شيء في سبيل الله، انت على الأقل بتبذل شيء من دي، بتبذل شيء من مالك تتصدق به، تبذل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى قدر ما تستطيع، حتى يرى الله سبحانه وتعالى منك الصدق في هذه الدعاوى التي تدعيها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دول ناس باعوا أنفسهم لله، كما قلنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدول ناس عاهدوا الله سبحانه وتعالى أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم ثمنا للجنة، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم واحد كلهم صادقون، منهم واحد قضى نحبه يعني وصل اللي هو عايزه خلاص، وصل للشيء اللي كان يريده عند الله سبحانه وتعالى، فقتل في سبيل الله وبلغ منزلة الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنهم من ينتظر، إنه معنى ده إنه في واحد صادق وواحد منتظر أمر الله سبحانه وتعالى، منتظر اللحظة التي يوفي فيها بعهد الله. وما بدلوا تبديلا، الناس ثبتوا على عهد الله سبحانه وتعالى انهم سينصرون الدين وسيجاهدون في سبيل الله، ولو وصل الامر ان هم لو وصل الامر الى الشهاده ان هو يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، هم ما عندوش مشكله. صدقوا في طلب الشهاده، وصدقوا في اداء حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الدين، لم يغيروا لم يبدلوا لم يحيدوا عن هذا الطريق. وما بدلوا تبديلا، هؤلاء هم الرجال من المؤمنين، رجال دول الرجال حقيقة. وغيرهم زي ما يقول الإمام السعدي صورتهم صورة الرجال، لكن هو صفاته الحقيقية مش صفات رجال ولا حد. من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. ودول برضه بخلاف واحد عاهد الله سبحانه وتعالى ثم بدل، وذكر الله برضه سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في ثاني صفحة: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. انت عهدت ربنا انك هتثبت في مثل هذه المواطن، وعهد الله سبحانه وتعالى ستسأل عنه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا يمتعون الا قليلا. الفرار مش هينفعك، والتبديل مش هينفعك، والتولي على دبرك امام اعداء الله سبحانه وتعالى مش هينفعك. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. مفيش حد هينفعك غير ربنا، نفسك والدنيا اللي انت حريص عليها، كل ده مش هينفعك عند الله سبحانه وتعالى. فده من المعاني المهمة ان احنا نفهمها، ومن الآيات المهمة ان احنا نسقطها على هذا الواقع، ونحاول نفهم طبيعة هذه الأحداث، وكيف يتفاعل المؤمن، وكيف يعايش المؤمن هذه الأحداث، ويربطها بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. برضه من المعاني يعني اللي ممكن نذكر انفسنا واياكم بها مساله هذه المشاهد التي ننظر اليها، المشاهد التي نراها من القتل والتعذيب والاذى وقصف اخواننا المؤمنين ليل نهار، تثير شيء من الحزن طبعا، والانسان يلاقي قلبه يعتصر الما على اخوانه، وده شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، شيء محمود انه الانسان يكون حريص على اخوانه، كما قال سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوه، والاخ يفرح لفرح اخيه ويحزن لحزن اخيه ويتالم لالم اخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انه الإنسان ممكن يتعب، ممكن يفضل سهران، يطير النوم من عينيه بسبب ما يحدث لإخوانه، وده شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه المودة والرحمة والتعاطف اللي في قلب المؤمن تجاه المؤمن. ومع ذلك، مع هذا التعاطف وهذا التواد وهذا التراحم، القرآن يحول نظرنا في مثل هذه المشاهد من عالم الشهادة ومن الحاجات اللي انت شايفها بعينك إلى عالم آخر، عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أنت تنظر إليه ان هو بيقتل وان هو خذله العالم وان هو مشاهد القصف وضياع الدنيا ومشاهد الحزن والألم، والله سبحانه وتعالى يخبرك ان هذا الانسان يعيش في حالة اخرى تماما، فرح بما اتاه الله سبحانه وتعالى، يظهر على وجهه السرور والبشاشه بما راى من وعد الله سبحانه وتعالى له، ويستبشر يعني نفس كل الناس اللي وراه يجوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني نفس كل اللي وراه كل اللي لسه ما ماتش يا رب كلهم يجوا يشوفوا اللي احنا فيه، كلهم يستشهدوا عشان يشوفوا هذا النعيم الذي نحن فيه. الله سبحانه وتعالى اراد بهؤلاء الخير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم في الشهداء، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم، وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. الله أراد بهؤلاء الخير، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بمثل هذه البلاءات حتى يتخذ من عباده المؤمنين شهداء يقلبهم في نعيمه سبحانه وتعالى، ويكونون في أعلى منازل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهيد، ما انت متصور ان الامر كان صعب عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد مس القتل الا كما يجد احدكم مس القرصه. مشهد الموت اللي انت شايفه وبتتالم عشان هو ما حسش اصلا بيه، كانك اتقرصت، كان نمله قرصتك ولا شيء قرصك، يقول لك حسيت وبعدين حسيت خلاص المشهد انتهى. يعني انتقل المشهد، انتقل هذا الانسان من مشهد الدنيا ومشهد القتل والخوف والرعب والقصف والرصاص والقنابل في كل اتجاه إلى مشهد آخر تماما، إنسان بتصعد روحه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. يعني واحد امتلأ جوفه غبارا في سبيل الله، واحد سار في طريق الجهاد أو يعني سار في طريق الله سبحانه وتعالى واغبرت قدماه وامتلأ جوفه من هذا الغبار في سبيل الله، هذا الغبار لا يجتمع مع دخان جهنم في جوف عبد المسلم. هذا الإنسان قدم ثمن الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، والباقي على من بعده، على من خلفه، أنه هو يسير على دربه ويسير على نهجه ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه أحوال القرآن حول نظرنا، والسنة حولت نظرنا من ان انت شايف مشاهد مؤلمة ومليئة بالقتل والأذى، لا، كل ده بيحوله الآن الى نظرة اخرى تماما، انت شايف الامور من منظور اوسع، شايف من منظور الغيب، من منظور الآخرة، منظور قوة الله سبحانه وتعالى وسعة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه من الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المناطق. يبقى ده الحسبان الاول، في حسبانين نهي عنهم المؤمنون في القران. الحسبان الاول اللي احنا قلنا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. والحسبان الثاني: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. برضه يحول القران نظرك من مشهد الظلم والظالم المتمكن، واذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من شهود، ويقتلوا المؤمنين ويحرقوهم بالنيران ويلقون عليهم القنابل. الله سبحانه وتعالى يحول نظر المؤمن الى اتجاه اخر: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم. هذه المعاني العظيمه هي التي تكون في قلب المؤمن تثبته على مثل هذه البلاءات وعلى مثل هذه الفتن التي تنزل بالمؤمنين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل المصائب التي وقعت في هذه الأرض هي بإذن الله سبحانه وتعالى، فالبلاء الذي نزل بعبد الله المؤمن هو بإذن الله، الله هو الذي أذن أن يحدث لهذا العبد هذا البلاء. وده بيعرفنا حكمة الله سبحانه وتعالى، خليك تبحث عن حكمة الله سبحانه وتعالى وعن علم الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. انه معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اذن ان يصيبني بهذه المصيبه له حكمه يريد لي الخير سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤمن اللي في وسط المصيبه، ايه الحاجه اللي هتثبته؟ ايه الحاجه اللي هتصبره؟ ايه الحاجه اللي هتهدئ قلبه وتهدي قلبه للصبر والثبات وتذكر وعود الله سبحانه وتعالى حتى ياتيه امر الله وهو على ذلك الايمان؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الإيمان، هذه المشاعر الإيمانية والمعاني الإيمانية هي التي بتلقي في قلب العبد هذه الهداية. حتى في بعض الروايات الشاذة في هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. هذا الهدوء والسكينة التي تنزل في قلوب المؤمنين هي بالإيمان، هي بتذكر هذه المعاني ومعالجة القلب على هذه المعاني حتى تستقر في القلب. والله مع الصابرين. الإنسان الصابر يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، يثبت قلبه ويقويه على هذا الصبر. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. هذه السكينة جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يلقيها في قلوب عباده. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الثبات يكون من الله سبحانه وتعالى. يعني المعاني اللي محتاجين ننتبه إليها ونركز عليها ونحاول إن احنا نعالج عليها قلوبنا، إن احنا نجدد هذا الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم. الإيمان بيدوب لو سبت الإيمان متغير، أن تكرر عليه هذه المعاني وتعيد عليه معاني الإيمان والثبات والتصديق بوعد الله سبحانه وتعالى ومشاعر نصرة الدين والجهاد في سبيل الله. لو أنت تركت كل ده وانشغلت وانشغلت بدنياك، مش هتعرف تثبت في مثل هذه المواقف. هذا الإيمان هو الذي يلقي في القلب الهدوء والهداية والصبر والثبات والسكينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يلقي في قلوب إخواننا المؤمنين الثبات والتصديق بوعده واليقين والصبر، وأن ينزل في قلوبهم السكينة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ألقي في قلوبهم الإيمان والثبات واليقين والتصديق بوعدك، اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم قاتل الكثرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وعلى كل من عاونهم وناصرهم لقتل إخواننا المؤمنين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيديهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيديهم، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا غفور يا ودود. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني كانت هذه بعض الوقفات مع الآيات التي تصف أحوال المؤمنين وتصديق هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فكانت هذه أحوال المؤمنين، وبإذن الله يكون لنا يعني لقاء آخر في وصف أحوال بقى المنافقين والكافرين الذين يعادون الله سبحانه وتعالى، والذين لم يتمسكوا بهذا الكلام ولم يؤمنوا بكلام الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.